بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذه الجريمة الشنيعة والوعيد الشديد المرتبط بها. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن دوافع القتل، وأولها الحسد، وكيف يعارض الحاسد ربه سبحانه وتعالى، وكيف يسيء الأدب معه، وأنه لم يسيء إلى المحسود وإنما أساء إلى نفسه ونتيجة سوء أدبه مع ربه، كما قال يعني بعضهم: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت الله على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. يعني هذا الإنسان الحاسد كلما رأى نعمة يعني يزداد حسدا ويزداد غلا ويزداد حقدا، ولذلك الله تعالى يختبره، يزيد ذلك المحسود فيزداد هو ألما ويتعذب في الدنيا قبل أن يتعذب في الآخرة، وقد يصل به الحسد إلى تلك الجريمة الشنعاء. ولهذا ذكر السيد عبد الملك يعني خطورة هذا الحسد، ودعا إلى الموقف البديل الصحيح البديل أو العلاج المرتبط بالحسد، فقال: الإنسان عندما يحسد هو في موقف غبي وخاطئ جدا، الله هو ولي كل النعم. طبعا العلاج يكون بخلال هذه المعرفة، من خلال الإيمان، إحياء القيم الإيمانية. يقول: الله هو ولي كل النعم، إذا أردت الخير فتوجه إليه وابتغي أسباب فضله، أسباب رحمته، أسباب معرفته، إذا أردت النجاح ارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله واعمل بأسباب توفيقه، إذا أردت الخير ارجع إلى الله تعالى، لا تتجه بحسد إلى شخص هنا أو هناك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الحسد والشرور المرتبطة به، فقال: وهذه قضية خطيرة، حتى في إطار العمل، في إطار المسؤولية، يكون الإنسان حذرا من حالة الحسد التي هي خطيرة جدا، تترك في نفس الإنسان حالة من العدوانية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعلمنا أن نستجير من شر خلقه، يقول: من شر حاسد إذا حسد، في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم يذكر البعض، الله تعالى يذكر البعض من الشرور في سورة الفلق، من ضمنها شر الحاسدين، فشر الحاسدين شر خطير جدا، وبلاؤهم وآفاتهم الأخلاقية التي فتكت بإيمانهم. يعني هذا الحسد يفتك بالإيمان، الإيمان محله القلب، فبدل أن يكون الشخص قلبه يعني مملوء بالإيمان فيصبح مليئا بالحسد، يغمر الحسد قلبه. يعني مثل ما شخص الآن عنده جهاز مثلا حاسوب، فطبعا ذاكرته كلها يملأها مثلا برنامج في كل، فلا يستطيع أن يأتي ببرنامج آخر لأن كل الذاكرة في ذلك الأمر. هكذا ذهن الحاسد وذاكرته وعقله ولبه وقلبه كله مملوء بالحسد، فلذلك لا يمكن أن يجتمع الحسد النجس، الحسد الخبيث، الحسد القذر مع الإيمان الطاهر. فلذلك من شرور الحسد أنها تفتك بالإيمان، تفتك بالأخلاق، تفتك حتى بالحسنات، تحرق الحسنات. قال: جعلتهم في واقع الحال على سخط حتى على الله. يعني هذا الحاسد يسخط على الله، يعارض الله، يقول: لماذا يا ربي كذبت بهذه الطريقة الغير مؤدبة، الذي لا تختلف يعني عن ما فعله إبليس، لأن إبليس أيضا حسد آدم عليه السلام على ذلك التكريم، يقول: سخط على الله الذي أولى تلك النعم، الذي أعطى عبده تلك النعمة فحسدوه عليها. فالإنسان طبعا حتى المشركون ما سبب ما فعله وحسدهم، لماذا اختار محمدا صلى الله عليه وآله ولم يختارهم؟ يقول: فالإنسان عليه أن يتخلص، إذا شعر في نفسه بغيرة الحسد على شخص ما لنجاحه، لدوره العملي، لمكانته المعنوية المحترمة في المجتمع، أو دور عملي معين، أو في أي مستوى، عليه أن يتخلص من ذلك، يسارع بالعلاج. مثل ما يحصل إذا الإنسان صابه صداع في رأسه أو زكام، يسارع فيستعمل العلاجات، فروحه ونفسه وقلبه أولى. لماذا؟ لأن مصيره الأبدي مرتبط بذلك. يقول وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله ويبكي بين يدي الله ويقول يا رب خلصني من هذا المرض، ويكثر من ذكر الله. طبعا هنا إذا إنسان أكثر من ذكر الله أحل الله الأنس بالله في قلبه، الذكر هو يولد الأنس بالله، وعندما يأتي الأنس بالله تذهب كل وحشة. الحسد طبعا وحشة وظلمة، فكثرة ذكر الله، التعلق بالصالحين، محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، كل هذه الأمور تجعل الإنسان يرى كل شيء بسيط جدا. لماذا؟ الله عندما يقول الله أكبر، أكبر من كل ذلك الذي أراه. رسول الله عندما يصبح التعظيم والتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك كل هؤلاء يعني كل هذه الأشياء لا تساوي شيئا، وخاصة عندما يتذكر أن رسول الله كان يعيش حياة بسيطة جدا، يعني وكل ذلك المتاع الذي ربما الناس يحسد بعضهم بعضا عليه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يملكه. فلذلك ذكر الله، التعلق بالصالحين ومحبة الصالحين تعالج أمثال هذه الأمور، أن يعني يصبح الإنسان يرى ذلك وكأنها لعب أطفال. عندما يرى الناس يحسد بعضهم بعضا على سيارة أو على سكن أو على منصب أو على شهرة، أن يصبح يتصور وكأنهم يعني لعب في لعب، يعني ويرى نفسه صاحب همة عالية لأنه مع الله سبحانه وتعالى ومع القيم العالية، يعني كما قال يعني لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، ولكن ارحل من الكون إلى المكون. المؤمن دائما همه الله، أما ما عداه فهو يعني مثل كما قال حمار الرحى، يرحل من محل إلى محل، يرحل من كون إلى كون، يصبح كل مطالبه تلك الأكوان. طبعا كل هذه عبارة عن أكوان وأشياء بسيطة ومنتهية، وما دامت منتهية فكل آت كما يقال، كل منته يعني كل من له حد هو منته، نعم، وكل آت قريب كما يقال. ثم ذكر من دوافع القتل الطمع، فقال من الدوافع الخطيرة جدا، وهي من أبرز الدوافع إلى ارتكاب هذه الجريمة، دوافع الطمع. طبعا هذا في حتى في الاستعمار، استعمار أحقاد وأطماع، حسد وأمراض نفسية وأطماع كذلك. دافع الطمع دافع خطير وبارز في ارتكاب هذه الجريمة، ولهذا نرى اللصوص، نرى المختلسين، قطاع الطرق يمارسون هذه الجرائم، فيقتلون من أجل تحقيق مطالبهم ومطامعهم. ثم ذكر المحال الكثيرة التي يبرز فيها هذا الدافع، قال يأتي هذا الطمع على مستوى أحيانا دول، أحيانا كيانات، أنظمة، زعامات، قيادات، جماعات، يحركها الطمع فتعتدي على مجتمع آخر أو على شعب آخر، لأنها تطمع بثرواته، تطمع بالاستيلاء عليه، تطمع بالسيطرة على مقدراته وإمكاناته، تقضي على شعب كامل من أجل بعض آبار بترول أو بعض المعادن النفيسة أو بعض الأشياء حتى الخسيسة لا يهمه، حتى قطعة الأرض تقتل الناس من أجل السيطرة، مثل ما فعل الاستعمار وقتله لملايين، عشرات أو مئات الملايين من البشر من أجل مطامعه. ثم الآن الحضارة الغربية أوروبا مثلا كلها مبنية على تلك الدماء الذين استعمرته وثروات الذين استعمرته، ثم يأتي من يفخر بها ويتصور أنها القمة من قمم التقدم، وهي مبنية على جثث المظلومين، مبنية على تلك ثروات الشعوب التي نهبتها. ثم ذكر مظاهر الطمع، فقال الطمع قد يكون طمعا في منصب، طمعا في سلطة، طمعا في مال، طمعا شاملا. البعض عندهم طمع شامل في كل شيء، يعني عنده هكذا نفس فارغة يريد أن أي شيء يراه أمامه يسرع إليه، يطمع في السلطة، في الثروة، في المال، في السيطرة، في التسلط، صاحب نفس حريصة جشعة، فهق دائما فاه مفتوح ليأكل أي شيء أمامه. ثم ذكر الآثار التي يحدثها الطمع في نفس المتخلق به، فقال الطمع دافع خطير جدا، وأيا كان في أي جانب من الجوانب، سواء كان الطمع في السلطة أو الطمع في الثروة أو الطمع في المال أو الطمع في الجاه أو الطمع في التسلط، كل ذلك داء خطير، فهو خطير جدا، وهو حالة لا إنسانية، الإنسان يخرج فيها عن قيمته عن فطرته، يصبح فقط يلهث كما يلهث الكلب، حريصا فقط على الجمع والنهب، وطبعا هذا الجمع يجعله لا يبالي من أين يجمع، سواء بالنهب أو بالسلبي أو بأي طريقة، فهذه حالة تنافي الإنسانية، يخرج صاحبها من الإنسانية، وتنافي الإيمان، لأن الإيمان يجعل في الإنسان ذلك تلك القناعة وذلك الرضا وتلك السكينة والطمأنينة، ويعلم لماذا يطمع كل شيء أمامه، يطمع في فضل الله، يطمع في رضا الله، يطمع في جنان الله. ولهذا الإيمان بالوعد هو الإلهي والجنة له دور كبير في هذا الأمر. يقول الدنيا ماذا تعطوني منه؟ حتى لو أعطيتموني الدنيا جميعا فهي لا تساوي منزلة أو منازل أدنى رجل في أهل الجنة، أدنى شخص أهل الجنة له من الدنيا جميعا 10 أضعاف وأكثر، طبعا أكثر بكثير. يعني هل في الدنيا الخلود؟ ليس في الدنيا الخلود. إذن ما قيمة نعيم الدنيا؟ النعيم الذي ليس فيه الخلود، النعيم الذي يفارقه صاحبه، طبعا لا قيمة له. ولذلك المؤمن ينظر بهذه النظرة، يعني طموحه، همته، فطرته تنظر إلى الشيء الباقي، الشيء الدائم، والذي يكون معه رضوان الله، لهذا هو الأهم. يعني لأن الذي لا يكون فيه رضوان الله يكون ممحوقا ولا بركة فيه. ثم ذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم من ذلك، فقال هو ما أعد الله لأوليائه، المؤمن يطمع في هذا الأمر، ما أعد الله لأوليائه وعباده المتقين في الجنة أرقى نعيم مادي، أرقى نعيم معنوي. الإنسان يطالب الطمع تجده يطمع في النعيم المادي ويطمع في النعيم المعنوي، كما يطمع في المال وفي السلطة، وعفوا المال والثروة وغيرها، يطمع كذلك في السلطة وفي الجاه وغيرها. يكون لك اعتبار وقدر وتكريم ومكانة عالية وشأن عظيم ومكانة محترمة، وتكون إنسانا محترما، هذا هو مهمة المؤمن، تكون إنسانا محترما مقدرا، تكرمك حتى ملائكة الله وتحظى بأرقى نعيم. ثم ذكر خسارة الطامع لكل ذلك النعيم والتكريم، فقال وهذا يفوتك، يعني الطامع يفوته كل هذا الأمر. إذا هاج بك الطمع فظلمت وبغيت وتكبرت واعتديت وتجبرت وقتلت ظلما، أو اقتطعت مالا حراما بغير حق، أو اكتسبت مأثما وتحملت وزرا، الطمع يحول بينك وبين كل ذلك النعيم الإلهي. ثم ذكر العواقب الأخرى التي ينالها الطامع، فقال هذا النعيم العظيم في الآخرة الذي هو أرقى نعيم مادي وأرقى نعيم على المستوى المعنوي الذي أتاحه الله تعالى لعباده الصالحين القانعين الراضين، قال يفوتك وتخسر، وعواقب ما تحصل عليه في هذه الدنيا سواء سمعة معينة أو سلطة معينة أو مكانة معينة عاقبته الزوال. يعني كل ما يعني بذلت نفسك وبذلت ماء وجهك وبذلت كل شيء لأجل تحصيله سيزول، يبقى وباله الكبير، يبقى إثمه، يبقى عذابه الدائم والأبدي، طبعا في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا حتى الطامع لا يعيش بالراحة في الدنيا، حتى وهو يحصل ما يريده تجده دائما خائف من أن يأتي من يعارضه، يكون في منصب فهو دائما يسيء الظن بكل من حوله، يخاف أن ينقلب عليه، ولذلك هو لا يهنأ به عيش، لا يرضى، لا يطمئن، لا يسكن، يعيش الشقاء في الدنيا ثم طبعا يعيش الشقاء في الآخرة. ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه الطامعون في متاع الحياة الدنيا الفاني، فقال وافترض أنت وصلت إلى مكانة معينة أو سمعة معينة أو سلطة معينة أو منصب معين أو حصلت على ثروات وإمكانات معينة، هل هذه ستبقى؟ لا، ستفنى، فقط هي لفترة وجيزة محدودة، ثم ماذا يعقبها؟ خزي دائم، ذل دائم، هوان دائم، عذاب دائم، إهانة، عذاب مهين للأبد على أشد مستوى الإهانة. العاقل دائما ينظر في العواقب، يقول ماذا، ما هي النتيجة بعد أن أحصل على ذلك؟ يعني هل سيبقى؟ لا، لن يبقى. في الآخرة ما هي النتيجة؟ إذا سلكت طريقا خاطئا فالنتيجة هي هذا الأمر، العذاب، الهوان إلى آخره. وبالتالي العاقل هو الذي ينظر إلى هذه الأمور ويتبصر ويفكر حتى يقرر. الأخلاق هي قرار، الشخص يستطيع في جلسة تفكر واحدة أن يتخلص من الحقد، أن يتخلص من الحسد، أن يتخلص من الطمع. ولهذا ورد في الآثار: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. قد الشخص 70 سنة وهو يعبد ولكن مليء بالأمراض، ولكن في تفكر ساعة يفكر في رضوان الله، يفكر في أسباب غضب الله، يفكر في الجنة، يفكر في جهنم، يفكر في عظمة الله، وبالتالي ذلك التفكير يغيره تغييرا تاما التفكير. ولهذا هذه الحديث وغيرها، حديث سيد عبد الملك أو غيرها، طبعا هذه لتدعو التفكر والتذكر، تعطي الأفكار التي تجعل هذه الأفكار طبعا موجودة، ولكن هو حتى يقررها في نفسه، حتى يقنع نفسه بها، وبالتالي تؤثر في الحياة جميعا. والحمد لله رب العالمين.